ده مات بلاك تشاهد ومات على طول، ما خدش وقت فاهم، وده مات بسكتة قلبية غالبا. ماشي، الضابط الخاص بالاسره بيتحسن طبعا. ده بص حضرتك هنا، بص الواد ده، الواد ده، الواد ده مثال حي اللي انا بحكيه، يعني ما حدش يقولك صدفه. ما فيش عيل كل شويه بقى عيل من بتوع كمال الاجسام الحق جاله قرحه في المعده، جاله قرحه في القولون الحق مات، الحق ده جاله الحق مات. ما فيش الكلام ده، ما يصحش، ما نوقفش احنا كده. يقولك ايه اصل من الهرمونات اللي بياخدوها، ما فيش حاجه، ما فيش امينو اسيد هيتعب. ما انت خلي بالك بقى اهو، بص الامينو اسيدز مهما هو خدها بزياده تحول لسكر في الاخر فاهم. ما هو انت 18 امينو اسيدز هعرف احولهم لسكر، فانت مهما بلبعت احماض امينيه هتتحول في الاخر لايه؟ لسكر، ما فيهاش ما تتضايقش. لكن في اكل هو بقى بياكله تاني بهدله بقى، خد بقى اديله فراخ واديله اسمه ايه ده بيض، واديلهم جبنه قريش وحاجه في منتهى الزباله. فالناس قولونها انت لحد النهارده مش قادر تفهم ان جهازك الهضمي ده طلع نزل بلاستيك، الماده ليها قابليه على حاجه معينه، استخدام حاجه معينه، ما ينفعش تحط فيها اي حاجه، يعني ما ينفعش تحط فيها اي حاجه، ما ينفعش تتنفس عن طريق رئتك اي حاجه. يعني اما جم الناس في الحرب العالميه الاولى ضربوا على الـ على الـ الـ الـ الـ الالمان، ضربوا على الفرنساويين ايه؟ ضربوا عليهم كلورين غاز كوى صدرهم، حرب كيماويه. فانا ما ينفعش اكلك حاجه جهازك الهضمي يرفضها. يعني الكلورين ده ما شموه قلع الخلايا، قلع الخلايا، حرقها، حرق الخلايا. فانت مش متخيل ليه ان معدتك تتلزق. طب اقول لك على حاجه هتضحكك، سنة 2018 قالوا إن مادة الأمير، أنتوا عارفين الأمير اللي هو بيلزق الأخشاب وبيلزق البلاستيك والحاجات دي، اللي هو الأمير ده اسمه أكريليك أسيد. الأكريليك أسيد ده إحنا بنستخدمه من سنين في الطب. إزاي؟ لو عايز ألزق شريان أو أعمل جلطة من بره أقوم حاطط الأمير ده يلزقوا ببعض. لو عايز أقفل شريان بينزف أحط الأمير ده يلزقوا ببعض، اللي هو زي الإيبوكسي. خلاص؟ الحاجات المواد دي بقوا يستخدموها دلوقتي كسبراي، سبراي جوه المعده في الحتت النازفه، يعني يرش عليها طبقه امير. اللي الناس مش فاهمه ان انا ممكن معدتك الزقها بحاجه، الزقها بغيره. يعني حضرتك لو شربت غيره دلوقتي غيره الابيض اللي هو في البرطمان ده، معدتك هتلزق في بعض. فانت لازم تحط في بالك دي. والكاسين بيستخدم في الصمغ بس وصلاحه الزراير، الصوديوم كاسينيت. لازم تفهم انت معدتك. وعلى عايز اقول لكم معلومه، والمعلومه دي معرفش انا اشرت ليها قبل كده ولا لا. الاطفال الرضع عندهم انزيم في معدتهم اسمه الرينين، بيساعد في تكسير او تجلط الكاسين. الاطفال الرضع، يلا استغفروا وقت الاذان استغفروا. انا معلش انا طلعت لكم في الوقت ده عشان بس احط او يعني نقطة أو هايلايت على موضوع الصيام فوائده إيه؟ هرموناتك إيه اللي بتتحسن؟ الجلوكوز بيحصل فيه إيه؟ أنا ليه دايماً اتكلمت على الجلوكوز الجلوكوز الجلوكوز؟ عشان كلمة واحدة بس. الجلوكوز مش مادة حرق خالص. خالص، أنت جسمك بيسعى. جسمك بيسعى، مش بتلزق في المعدة وبس، ده بتلزق في المعدة وهرمي طوبة. أنت عملت تترمي من هنا من الجدار ده للجدار ده، من الجدار ده للجدار ده. أنت افهم. انت ما بتحط الامير المادة اللاصقة دي على القرحة فبتلزق عليها طبقة فالحمض ما يوصلهاش. ببساطة كده. هو بيلزق بيرش الامير او حتة متعورة ومش عارف يضرب فيها غرزة فيقوم رش الامير ولازقها ببعض. ده بالمنظار يا دكتور. عشان الناس بس اللي قالك ايه انت مقتنع ان دي هيلزق في المعدة. هيلزق يا حبيبي. هيلزق ومش هيمتص. وهيعمل حالة التهابية من الدرجة القصوى. بمجرد ما بتاكل دلوقتي جسمك بيسخن. وبيطلع حراره وبتعرق وكمان سكرك بينزل في الدم. شوف المصيبه السوداء، لان انت عندك جاش اوف انسولين ومفيش حاجه بتمتص. كل اللي عندك التهاب شغال. بس انا بشكركم. ولو يعني موضوع الميتوكوندريا ده انتوا حاسين انتوا هتفهموه انا هعمله خلاص، يعني هقوله، لان كلمه ميتوكوندريا يعني حياه الخليه.